لحد امتى رح يطول لي للهزيمة والانكسار؟ مين اللي بدل في العيون ضوء النهار؟ يا أمتي يلي صنعت المستحيل، بألف جيل اتيمي وتعطري بلون الغبار، بينك وبين المجد خطوة ولين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين. اخوتي واحباتي في الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث امرنا الله بها في كتابه، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع متى نصر الله، مع صفات جيل النصر المنشود، نعيش في هذه الليلة وفي هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات مع صفة عملية، ترجمة للإيمان بالغيب وترجمة للإيمان، ترجمة لكل المعتقدات التي جاء بها الرسول من فوق سبع سماوات. هذه المعتقدات الجازمة التي لا شك فيها هي التي تحرك هذا الإنسان الذي يؤمن بها. نحن اليوم نعيش مع أهم صفات جيل النصر المنشود، النصرة. إيه؟ النصرة. يعني إيه نصرة يا شيخ سالم؟ يعني بينصر أخوه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، يعني ما يسل ولا يسلمه، ما يسلموش للأعداء ويخذله بل ينصره. وفي الرواية الصحيحة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك، ده عقيدة الإسلام يا إخوة الإسلام. شئنا أم أبينا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة، كنتم خير أمة. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأمة مربوطة برباط الإخوة، إنما المؤمنون إخوة. ومن حق الإخوة حاجة اسمها النصرة. وما ينفعش إن أنا أكون مسلم بصلي واخويا في فلسطين متحاصر بايد اليهود وانا عمال اصلي كده وخلاص، انا ماليش دعوه بيه، ده متحاصر، ده بيتضرب، ده بيتهان، ده اعتقلوا منهم اعداد كبيره، نساءهم في النساء في في في المعتقلات، انا ماليش دعوه، انا بس بدي حق ربنا وبديله. لا، ما انت كده مش بتدي حق ربنا. لا، ده من اهم حقوق الله نصره اخوك المسلم، ده عند ربنا عمل عظيم. لذلك يا أخوانا النصرة دي كانت من أهم أسباب فتوح البلاد ودخول ناس كثيرة في الإسلام. ده يعني امرأة تصرخ في عمورية تقول وتنادي على المعتصم، ومعتصما كان السبب من أسباب فتح الروم، فتح يعني عدى فيافي وبلاد وكفار، حتى وصل إليها وقال الرجل: أين هي؟ قال: هي في المحبس الفلان. فدخل عليها وقال: لبيك يا امرأة، لبيك يا أختاه، لبيك أيتها المسلمة. بل امرأة أخرى هناك في الهند كانت سببا في فتح الهند ودخول الهند في الإسلام قبل أن يستولى عليها عباد بوذا. الهند كانت دولة إسلامية الهند كانت بأكملها دولة إسلامية حتى استولى عليها هؤلاء نتيجة ضعف الإسلام والمسلمين، ضعف المسلمين مش الإسلام، ضعف المسلمين. نادت امرأة على من؟ على الحجاج ابن يوسف، الحجاج، الحجاج ابن يوسف هو اللي فتح الهند، هو اللي دخل الإسلام الهند بسبب امرأة يا أخوان، بسبب امرأة قالت وحجاجا، فجيش جيشا ووصل الهند وفتح الهند بسبب امرأة، بسبب امرأة يا أخواننا، امرأة ورسالة جاءت من إنسان مخلص صادق على لسان المسجد الأقصى، كانت سببا من أهم أسباب فتح المسجد الأقصى على يد صلاح الدين. لما وصلت له الرسالة تحرك سيدنا صلاح الدين نصرة، حتى المسجد، حتى المسجد، وهو المسجد ده من الإسلام. فعشان كده يا أخواننا احنا محتاجين، يعني انتوا قرأتوا السيرة، قرأتوا السيرة كويس، في السيرة سبب طرد يهود بنو قينقاع من المدينة غير على امرأة مسلمة. قرأتوا التاريخ ولا ما قرأتوش؟ قرأتوا سيرة النبي؟ دخلت امرأة سوق بني قينقاع لليهود، اليهود كانوا داخل المدينة، يهود بني قينقاع دول، وكان في يهود خارج المدينة زي يهود خيبر. أما داخل المدينة كان إيه؟ بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ثلاثة دول. بني قينقاع كان السوق عنده، دخلت امرأة عند سائق كده بتشتري منه مساغ، فقال لها يعني مجرم أوي، شغلها وراح جاي من الخلف وراح رابط طرف الثوب من الأسفل بأعلى، فلما قامت بنت عورة المرأة، سوت المرأة بنت، فصرخت بتستنجد بأخيها المسلم، قالت إيه؟ قالت إيه؟ وإسلامها، مفيش مسلم غيور على ديني يعفني ينقذني من المصيبة اللي أنا فيها ديت، ينتقمني من اليهود اللي عراني. فقام مسلم غيور في وسط اليهود، واحد بس في وسط اليهود، فقتل، قتل، قتل اليهودي الذي فعل هذا الفعل، مسلم عراه بس قتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. لكن الشاهد، أنا عاوز الشاهد، شوف النخوة، شوف الكرامة، شوف الإيمان الصادق، شوف الإيمان الصادق، الإيمان، الإيمان، الإيمان الصادق، الإيمان بالغيب، الإيمان بالله. حركوا الناس، فاهمة الإسلام خطأ على فكرة، الإسلام مش شوية صلاة وشوية زكاة وشوية حج، لا مش ده، مش ده، لازم تنصر أخوك المسلم، لما ينادى عليك تقول لبيك يا أخي المسلم، لبيك يا أختاه. عشان كده يا أخواننا الفتوحات توقفت بسبب عدم النصرة. ده احنا تركنا أخواننا في أفريقيا نصروهم حسبي الله ونعم الوكيل، كانوا ناس مسلمين والله. أخ بيحكي لي، بيقول رحت قبيلة كانت مسلمة تحولت إلى نصرانية بالكامل، فلما شافوني فرحوا قالوا يا من أجدادنا العرب أنتوا فين، حرام عليكم، سبتونا للمنصرين نصرونا كده، لا نعرف حاجة عن الإسلام ولا نعرف حاجة عن ديننا. منكم لله، والله كده قالوا منكم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ما ذنب الناس في رقبتنا احنا، لأن احنا ما نصرناهمش، ما وقفناش جنبهم. فعشان كده يا اخواننا محتاجين ان احنا نفهم الإسلام زي ما نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. من أهم صفات هذا الجيل إيمانه، إيمان العميق بالنصرة. ليه؟ لأن الإخوة من الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، لو كان عندك إيمان يبقى فيه إخوة، من حق الإخوة النصرة. اسمع، فيوم كان المسلمون مستجيبين لله وللرسول كان مفهوم الأمة الواحدة والرابطة الإيمانية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسير، رواه البخاري ومسلم. كان هذا المفهوم حاضرا في قلوبهم وواقعهم، فكانت لهم السيادة والريادة، فلا يعتري على مقدساتهم ولا تنتهك حرماتهم، حرمات بلادهم، وحرمات البلاد محفوظة، فلا أمة تستطيل عليها ولا أمة تعتدي عليها بسبب هذه الرابطة، الرابطة الإيمانية. أو كما قال سيف الإسلام خالد، لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم ولا أنزلنا إليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك أيها الإخوة، تعالوا نشوف الأدلة الشرعية بقى. كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران. يقول لك محرم عليك لو أخوك استنجد بيك وما نصرتوش، فده من أكبر كبائر عند الله، من أكبر كبائر عند الله. أخوان نصيران، مدام أخويا في الإسلام يبقى أنا أنصره وينصرني، نصيران، أي ينصر كل منهما الآخر. رواه الشيخ الألباني وحسن الألباني رحمة الله عليه. والله سبحانه وكذلك ما من امرئ يخزل امرأ مسلما في موطن ينتقصان فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خزله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. يا هذه الكارثة والمصيبة. وده رواية الإمام أحمد وحسن الألباني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والنبي طبق عملين على فكرة. فاكرين كان في قبيلتين اسمها خزاعة، الرسول ينصر المظلوم. كان من شروط الصلح الحديبية بين مكة والرسول أن من أراد أن يدخل في عقد رسول الله فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد في عهد قريش فليدخل. فدخل بنو بكر في عهد قريش، ودخلت خزاعة في مع سيدنا محمد في حلف سيدنا محمد. اللي كانوا مع قريش بنو بكر دول اعتادوا على خزاعة، فذهب قائد خزاعة على رسول الله، فكان سبب من أسباب فتح مين؟ فتح مكة. فتح مكة. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصير المظلوم. رواه البخاري. إنك تنصر المظلوم أخوك المسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهم جديد للحديث، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. علمنا حاجة نوعية جديدة من النصرة، إن الظالم ده برضو إنك لابد إنك أنت تنصره على نفسه. انصر أخاك ظالما وظالم، انصره إزاي وهو ظالم؟ لا، يعني تقول له اتق الله، وقفه عند حده، تزجر نفسه، ترجعه لرشده. ده مفهوم آخر للنصرة يا إخواننا. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنتيجة يا الإخوة والأخوات بسبب عدم النصرة أن تكالب علينا الأعداء، وأصبحنا أمة مهلهلة، أمة غثاء كغثاء السيل، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من أهم علامات الإيمان النصرة. إذا كنت مؤمن فأهم علامة من علامات إنك أنت مؤمن النصرة. إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، زي إن الجسد لا يستطيع أن يعيش بدون رأس، كذلك أخوك المسلم لا يستطيع أن يعيش بدون إيه؟ بدون نصرتك. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. الجسد كله لو في عندك صداع الجسد كله تبقى تعبان بسبب كده. الرواية عند الإمام أحمد وهي في صحيح الجامع برقم 6659. وأين نحن من قول النبي المؤمنون كرجل واحد؟ المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه الإمام مسلم. معاني كبيرة احنا في غفلة عنها والله. أين نحن من قول النبي المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه الإمام مسلم. وأين نحن من قول النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري. وأين نحن من قول النبي أغيث المظلوم. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. أليس نداء واحدا، أليس نداء واحدة من هذه النداءات لو كانت القلوب حية كفيلة بالاستجابة وتلبية نداءات الإغاثة وأهات المقهورين من إخواننا وخواتنا الذين يعني تجمعنا بهم أوثق رابطة وأشرفها على الإطلاق رابطة لا إله إلا الله. إن دماء المسلمين واحدة وأعراضهم واحدة وأموالهم واحدة. قال النبي المؤمنون تكافؤا، دماؤهم تكافؤا دماؤهم وهم يد على من سواهم. الله أكبر. يسعى بذمتهم أدناهم، رواه النسائي وهو في صحيح اليمن. وهم يد، كلمة وهم يد يعني رابطة واحدة. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك، كروح في جسد، فوا أسفا فوا أسفا. عشان كده أيها الإخوة والأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم برضو نصرة سيدنا نماذج، برضو نصرة سيدنا أبو بكر، سيدنا بلال. سيدنا بلال يا أخوانا ضعيف وعبد وعمال يتعذب، وأمية بن خلف تعب من تعذيبه وبدأ يديل الغلمان يربطه كده، ويعني خلاص هيموت سيدنا بلال. فراح اشتراه سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله، راح اشتراه واعتقه لوجه الله. يبقى دي نصرة يا أخوانا، نصرة عملية. ولذلك بلال سيدنا، أعتقه سيدنا. سيدنا عثمان بن عفان، شوف نصرته للمسلمين يا أخوانا في في في أول مراحل المدينة. اليهود ببيع المية والمسلمين ضعاف ما معهمش فلوس، اللي هاجر ساب بيته وساب فلوسه خرج بنفسه لله، كصهيب الرومي ده ساب كل أمواله وتجارته. فسيدنا عثمان بن عفان المسلمين مش لاقين يشتروا، فراح لليهودي قال له تبيع بئر روما؟ قال له تبيع بئر روما؟ لا، ده انا بذل بالمسلمين. فأغرى سيدنا عثمان بمبلغ كبير ياخذ النص، فاشترى نصف البئر، اصبح يوم لسيدنا عثمان ويوم لليهودي. فالصحابة كانوا بيروحوا يخزنوا المية في اليوم بتاع سيدنا عثمان، فاليهود ما بيبيعش. فراح لعثمان قال يا عثمان اشتري بقية بئر روما، فاشتراه وذهب إلى الرسول قال يا رسول الله اشتريت بئر روما، اشتريت بئر روما يا رسول الله. فتهلل وجه النبي وقال اللهم ارزق عثمان أشرب من سلسبيل الجنة يوم القيامة. يا حبيبي يا عثمان، شوف النصر يا أخوانا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، روى الترمذي. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة، روى البخاري. الله أكبر. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، روى الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، زي الطوب على طوبة بيبني بيت، روى الإمام مسلم. مناصرة المسلمون يا أخوانا، بات العدوان على الإسلام والكيد لأهله من أبرز سمات الواقع المعاصر، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فقه النصرة، حكم النصرة فريضة دينية وضرورة حياتية، أما أنها فريضة دينية وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر، الدليل. وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هنا أيها الإخوة، من هذا المنطلق أصبح واجب علي وعليك النصرة. يبقى ما يجي واحد زي الشيخ سالم يتكلم في نصرة أهل غزة ما يسيبوش لوحده، ده واجب على الأمة كلها، مش واحد بس اللي يتكلم، لا ده الأمة كلها لازم تتكلم في آن واحد عشان تخف الضغط عن الشيخ سالم شوي. النصرة دي أنواع يا أخوانا، في حاجة اسمها النصرة السياسية. أول حاجة النصرة أنواع، أنواع النصرة يا أخوانا. في حاجة النصرة اسمها النصرة الفكرية، مثل توضيح قضية فلسطين وتوضيح حق المسلمين في في في حق في في مدينة القدس التاريخي. في نصرة تانية اسمها النصرة الإغاثية، لما يكون منكوبين زي في في باكستان دلوقتي كام مليون واحد بسبب الأعاصير الرهيبة ديت وحصار غزة المرير دهوت، محتاجين برضو مواد إغاثية. مثل ما كانت أم عطية رضي الله عنها أرضاها تقول كنا نخرج مع رسول الله نداوي الجرحى وندفن الموتى، رأى في المعجم. سيدنا عثمان وأبو بكر، يعني سيدنا عثمان في عام المجاعة وعبد الرحمن بن عوف في عام المجاعة، شوف نصرتهم كان للمسلمين إزاي. النصرة الثانية النصرة الإعلامية، زي مطلوب من المشايخ اللي بيجوا في الاعلام دول، مش كل واحد بقى يبقى فرحان هو بيجي في الاعلام ويسيب اخوانه اللي هم المستضعفين في العراق ومستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، وفرحان بالشهره بتاعته، فرحان بالعربيه اللي معاه والفيلا اللي هو معاه، ويقول لك انا خليني في حق. لا، ما انت خلي بالك، مطلوب منك النصره بالكلمه، ولو بكلمه. اه والله، ولو بكلمه. وهو اضعف الايمان يا اخي، ده اضعف حاجه، بل بالعكس، ده الكلمة يعني أعظم الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. النصرة الإعلامية، وقد كان الشعراء حضور بارز، حضور بارز في غزوات الرسول، وكان لقصائدهم واقع أشد على الأعداء من الرماح والسيوف. فعن عائشة قالت: سمعت رسول الله يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. يا الحديث في صحيح مسلم، ما تجيبش حاجة من عندي. يعني ربنا بيؤيد الداعية أو الإعلامي، ربنا بيبارك له في صحته، في أولاده، ربنا بيكرمه، بيوسع عليه، ربنا سبحانه وتعالى بيعزه وبيرفعه ببركة إن هو بينصر إخوانه. فمطلوب من كل إعلام إنه يتحرك. الكلمة يا إخوانا دلوقتي قاعدة بتصنع حاجات كتيرة جدا، بتحرك الشوارع، بتحرك الناس. الحديث ده عجبني بصراحة. النصرة السياسية، الناس اللي هم في السلطة لابد ان هم برضه يضغطوا على هنا ولا هنا، عشان من اجل برضه رفع الظلم عن المظلومين. النصرة العسكرية، طبعا دخول الجيش في نصرة المستضعفين من النساء المستضعفين، يعني زي ما بيحصل في غزة كده. وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء. النصرة بالدعاء، يعني انا مش قادر على دي ولا دي. شوف التنوع في النصرة يا اخوانا، شوف التنوع، حلاوة الحلقة دي في تنوع. انا مش قادر هنا ولا قادر هنا، اهو الدعاء، الدعاء اهو. الدعاء، اوعى تقول الدعاء ده ضعيف، لا، ده الدعاء ده سيف بطار على الظلمه. لما تدعي ربنا، يا ربنا ينصرنا على اليهود، ربنا ينصرنا ان شاء الله. الدعاء ده سلاح المؤمن، لان احنا حتى معانا الجيش ومعانا قوه سلاح ومعانا قوه افراد ومعانا اعداد كبيره، بدون الله مفيش نصره، مفيش نصره. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. يا الله، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم يعني عليك بكذا، عليك بكذا. رواه البخاري. معالم النصرة الحقيقية، هناك معالم أساسية وصفات ضرورية يجب توفرها في النصرة الحقيقية. ومن هذه المعالم الإخلاص. لما تيجي تنصر أخوك المسلم يكون عندك إخلاص، أوعى تعمل الشهرة. أول ثلاثة يترموا في النار يوم القيامة، أول ثلاثة تاخدوا كده من عرصات القيامة يترموا في النار، أول واحد مجاهد في سبيل الله. واحد كان متصدق بالنصرة بينصر كان بالفلوس، واحد كان بيجاهد بصحته بينصر بصحته، صوروا، بس ما كانش لله، ما كانش لله، كان بيعمل عشان الناس والشهرة. جاهدت ليقال عنك مجاهد وشجاع، وقد قيل، وقد قيل. الإخلاص، ويقصد به وجه الله في نصرتك لأخيك المسلم. عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل كذا ويقاتل حمية. فرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائما فقال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. يبقى معالم النصرة، أول حاجة الإخلاص، من أهم معالم النصرة الإخلاص. ثاني حاجة الواقعية، فعلى الممكن من النصرة أيا كان نوعها، يعني خليك واقعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تلبش لوحدك وتعمل فيها عنتر ابن شداد ولا، لا لا، يعني خليك واقعي. لازم تربي جيل يكون معاك، ما تبقاش لوحدك، لازم تكون في جماعة مؤمنة صادقة. يعني الشمولية في كل أنواع النصر اللي احنا تحدثنا عنها الأنواع ديت. الاستمرار، الاستمرار، حب العمل إلى الله أدومها وإن قلت. رواه البخاري ومسلم. يبقى كده يا إخوانا تكلمنا عن نصرة أخونا الإخوة والأخوات في جميع بقاع الأرض. فعشان كده المطلوب مننا إن احنا نتحرك بقى. لما نيجي تلاقي شيخ كده يقول يا إخوانا انصروا، نبدأ نتحرك خلف الشيخ، ما يبقاش الشيخ في وادي وأنتوا في وادي تاني. ولازم تربي ابنك من الصغر إن هو يضحي، إن هو إيه؟ إن هو يعني يتربى على النصرة. لما تشوف كده مقاس إخوانك في فلسطين على الشاشة، تجيب ابنك وتقول له: شفت المنظر بيعملوا في إخواننا، شوف لازم ننصرهم. يقول: ننصرهم إزاي؟ قوم قوم يا حبيبي، تعالى قوم نتصدق لهم بصدقة، قوم نعاونهم بفلوس، نبعت لهم كده الروح دار اللي هنا الحكمه بياخدوا فلوس ويودوهم، ولا البنك الفلاني بيودي هناك للاغاثه، تعال نروح نجاهد بالمال. يبقى انا بعلم ابني من الصغر على النصره. لما الاقي يعني في واحد مسلم يعيني في واحد تاني جار عليه اربي ابنه اقول له خلي بالك انصر الضعيف ده اهوت على ده، انصره وقف مع ده على ده، وقف معاه في الحق، يبقى من الصغر. لان احنا مشكلتنا الاجيال اللي تربى دي ما تربتش على النصر، عشان كده هم في وادي والناس تاني في وادي. ولو كان في نصر يا اخوانا ما تجرأ اليهود على ان هم يقتحموا المسجد الاقصى يعني تكرارا مرارا وتكرارا، والله ما تجرأ. ولا حصروا غزة لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات بهذه الحصار المرير، حصار بري وبحري وجوي، لا حد يخش ولا حد يخرج، ممنوع الأدوية، ممنوع. أنا مش عارف الناس دي عايشة إزاي والله. وطبعا في تخاذل من المسلمين، ده تخاذل على فكرة، والله تخاذل. ولذلك زي ما حصل لهم وعدم نصرتنا ليهم، ربنا هيخذل ربنا يبتلينا بحد هيجي يسيطر علينا ويزلنا ويكسرنا وإننا نستغيث وحدش هيغيثنا. ليه؟ لأن في ناس تانية مسلمة مؤمنة جربت تستغيث بك وما أنت ما استغيثتش وأنت ما رحتش. أمال فين الآيات والحديث اللي أنا قرأته على حضراتكم؟ فين القرآن والنصوص القرآنية ديت؟ أنتوا في وادي والقرآن في وادي. يأتي زمان على الناس الناس في وادي والقرآن في واد آخر. أمال أنت مسلم إزاي ومؤمن إزاي؟ من أهم صفات المؤمن النصرة. الله، انت رحت فين؟ وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انت فين من النصوص القرانيه يا اخي؟ انصر بيافطه كده، اكتب يافطه كده، ذكر الناس بالقدس، بالمسجد الاقصى ومدينه القدس واحتلال فلسطين. اعمل حاجه، اعمل حاجه في الجامعه، خلي الناس بدل ما تنشغل بالبنات لا تنشغل بقضيه كبيره، قضيه الاسلام، يعمل للاسلام، خلي ليك هدف، وان هو ينصر المسلمين في كل مكان. كنا في الجامعه بصراحه كنا بنتحرك في الجامعه، يعني كنا يعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، والله يعني كان الواحد كده عنده غيرة. ولاتي الشباب ما تعرفش إيه اللي حصل، الأمة بخير الحمد لله ولادة، وفي شباب طاهر نقي بيعمل في الجامعات بيعمل، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات ربنا يبارك فيهم، وبيعملوا عمل كبير جدا بصراحة في نصرة المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي من ولي ذلك والقدر علي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد امتى رح